عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. نظرت إلى قبر النبي فما I'm in love with you.